الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا الحديث حديث عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فما ورد في هذا الحديث هو الدين بأكمله بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ومن السائل؟ ومن المجيب؟ ومن المصدق؟ السائل هو جبريل، والذي يجيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصدق جبريل جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما قال عمر في الرواية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني هيئته هيئة الإنسان الذي ليس بمسافر، لأن المسافر من العادة يكون أشعث أغبر من آثار السفر. فهذا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني لو كان هذا مقيما في المدينة لعرفوه، لأنهم يعرفون أهل المدينة، فهذا ليس من المدينة ولا يرى عليه أثر السفر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة إنسان يسأل، يقول: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. فلما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من جوابه يقول له: صدقت. الذي يسأل في الغالب أن لا يكون عالما بالجواب، والذي يصدق لا يصدق إلا شخص قد علم الجواب، الذي يصدق المتكلم كأن هذا يعني مقرر عنده فهو يوافقه عليه. فلهذا قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له يسأله ثم بعد أن يجيب يقول: صدقت. فلما انتهى من أسئلته سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا الإسلام. أجابه بأركان الإسلام الخمسة. قال له الإسلام هو هذه الأعمال الظاهرة المعروفة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هي نفس هذه الخمس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام. وذلكم أن الإسلام إذا اقترن مع الإيمان كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان المراد به الأعمال الباطنة. هذا الأصل. فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي بداية الإسلام وأن محمدا رسول الله، فلا بد أن يأتي بهاتين الكلمتين حتى يكون مسلما، وإلا لم يدخل في الإسلام أصلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أول شيء تدعو إليه الناس، أن تشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قالها دخل في الإسلام، فيعرف بعد ذلك بما عليه من واجبات الإسلام ومن حقوقه. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي متفق عليها بين جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومعنى لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل دعوا إلى هذه الكلمة، إلى كلمة لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي وإثبات. نفي لما يعبد من دون الله، وإثبات للعبادة لله وحده سبحانه. فهذه أصل الدين، ولا بد أن يأتي بها المسلم، أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، ليست مجرد كلمة تقال. لو كانت مجرد كلمة تقال لقالها المشركون وعصموا دماءهم وأموالهم، لكنهم ما قالوها لأنهم يعلمون إذا قالوا لا إله إلا الله معنى هذا أنهم يتركون كل ما يعبدون من دون الله، وأنهم يفردون الله عز وجل بالعبادة وحده دون سواه. ولهذا ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كل الآلهة جعلها إلها واحدا، فهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فمعنى هذا أنهم لن يتقربوا إلى اللات ولا للعزة ولا لمنات ولا لغيرها من آلهتهم، ولا يدعون أحدا من دون الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وهو في مرض الموت ماذا قال له؟ قال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان حوله بعض كبار قريش، بعض المشركين، قال له: تترك ملة عبد المطلب؟ يعني إذا قلت لا إله إلا الله فهذا التزام منك بأن تترك كل ما يعبد من دون الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذه الكلمة، فيقول له عمه: لولا أني أخشى أن يقال إني جزعت عند الموت فقلت هذه الكلمة لطيبت بها نفسك، لكن خشي أن يقال إنه جزع عند الموت وخاف وقال لا إله إلا الله. انظر أصحاب السوء أعاذنا الله وإياكم. فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، يعني لم يقل هذه الكلمة. فمعنى هذا أن حتى أهل الجاهلية في جاهليتهم يعرفون معناها، يعرفون أنها التزام بأن لا يعبد إلا الله عز وجل، ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه وكفى. ولهذا عرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله معنى هذا أنه تبرأ من ملة عبد المطلب، إذا قال لا إله إلا الله معنى هذا أنه تبرأ من عبادة اللات والعزى ومنات وغيرها. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، فهي كلمة عظيمة. لكن هذه الكلمة قال العلماء لها شروط، ليست مجرد كلام يقال باللسان. أولا العلم، أول شرط العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هي شهادة، والشهادة لا بد فيها من العلم بالمشهود به. الثاني اليقين، المنافي للشك، ما يكون في قلبه شك من هذه الكلمة. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، لم يكن في قلوبهم شك في معنى هذه الكلمة أنه لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، يقول لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. غير شاك، ما عنده شك في معنى هذه الكلمة. الثالث القبول، أن يقبل هذه الكلمة وأن لا يستكبر عنها ولا عما دلت عليه، لأن المشركين كما أخبر الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون، فهؤلاء لا يقبلونها. الرابع الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، والاستسلام لمقتضاها وترك كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإخلاص العبادة لله وحده سبحانه، والصدق في هذه الكلمة أن يقولها صادقا. المنافقون كانوا يقولون هذه الكلمة ولكن كانوا يقولونها كاذبين، ما كانوا يقولونها من قلوبهم، إنما فقط ليحقنوا دماءهم وليحفظوا أموالهم فقط. الإخلاص في معنى هذه الكلمة يقولها خالصا لله عز وجل، وأن يخلص توحيده من كل ما يشوبه من الشرك. المحبة لهذه الكلمة ولأهل لا إله إلا الله، الموالاة والمعاداة من أجل هذه الكلمة، أن تحب أهل التوحيد وأن تبغض أهل الشرك. فهذه شروط لا بد أن يأتي بها من قال لا إله إلا الله، ليست مجرد كلام. بعض الناس يظن أنه يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما يشاء، يعبد غير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، هذا ما وفى بمعنى هذه الكلمة العظيمة. فهي كلمة عظيمة، متى قالها الإنسان كان من الآمنين وصدق في قولها وأتى بها بشروطها كان من الناجين ومن الآمنين في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أن محمدا قد صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله عز وجل واصطفاه من بين البشر وخصه برسالته وأرسله للناس كافة عربهم وعجمهم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وأن يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما نهاه عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحبه محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تذب عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن دينه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد ادعاء وليست مجرد احتفال، لا، هذه المحبة الحقيقية هي أن تنصره وأن تنصر دينه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا هذه بداية الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.